بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 125 من البداية والنهاية. ونبتم بنته دوحة العز وبتنا معاقله في مشمخر الأهاضيب. وحيزت لقيذار سماحة حاتم وحكمة لقمان وهمة حاجب. هم نسل إسماعيل صادق وعده، فما بعده في الفخر مسعى للذاهب. وكان خليل الله أكرم من عنت له الأرض من ماش عليها وراكب. وتارح ما زالت له أريحية تبين منه عن حميد المضارب. وناحور نحار العدا حفظت له مآثر لما يحصها عد حاسبي. وأشرع في الهيجاء ضيغم غابة يقد الطلاب المرهفات القواضب. وأرغو ناب في الحروب محكم ضنين على نفس المشح المغالب. وما فالع في فضله تلو قومه، ولا عابر من دونهم في المراتب. وشالخ وأرفخش ذن وسام سمت بهم سجايا حمتهم كل زار وعائب. وما زال نوح عند ذي العرش فاضلا يعدده في المصطفين الأطايب. ولمك أبوه كان في الروع رائعا جريئا على نفس الكمي المضارب. ومن قبل لمك لم يزل مت شلخ يزود العدا بالذائدات الشواذب. وكانت لإدريس النبي منازل من الله لم تقرن بهمة راغب. ويارد بحر عند آل سراته أبي الخزايا مستدق المآرب. وكانت لمهلايل فهم فضائل مهذبة من فاحشات المثالب. وقينان من قبل قتنا مجد قومه وفاد يشؤ الفضل واخد الركائب. وكان أنوش ناش للمجد نفسه ونزهها عن مرديات المطالب. وما زال شيث بالفضائل فاضلا شريفا بريئا من ذميم المعائب. وكلهم من نور آدم أقبسوا، وعن عوده أجنوا ثمار المناقب، وكان رسول الله أكرم منجب جرى على ظهور الطيبين المناجب، مقابلة آباؤه أمهاته، مبرأة من فاضحات المثالب، عليه سلام الله في كل شارق، ألاح لنا ضوءا وفي كل غارب. هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر، وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه تهذيب الكمال من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشئ المعروف بابن شرشير، أصله من الأنبار، ورد بغداد ثم ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة 93 و200. في الحاشية واحد عنت خضع هي 12، هنا في الترقيم متابعة لما سبق 12، عنت خضع 13 ضيغم أسد، والطلا الأعناق والمرهفات القواضب السيوف المقطعة، 14 فالغ فلغ أي ثلاغ، 15 المثالب جمع مثلبة وهو العيب، 16 شاو سبق أتابع. وكان متكلما معتزليا يحكي عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه المقالات فيما يحكي عن المعتزلة، وكان شاعرا مطبقا حتى إن من جملة اقتداره على الشعر كأن يعاكس الشعراء في المعاني فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه من المعاني البديعة والألفاظ البليغة، حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط، وذكر الخطيب البغدادي أن له قصيدة على قافية واحدة قريبا من 4000 بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما ذكرنا. قلت وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي جواهر نفيسة من قاموس بحره، فرحمه الله تعالى وأثابه وأحسن مصيره وإيابه. أصول أنساب عرب الحجاز إلى عدنان، وذلك لأن عدنان ولد له ولدان معد وعق، قال السهيلي، ولعدنان أيضا ابن اسمه الحارث وآخر يقال له المذهب، قال وقد ذكر أيضا في بنيه الضحاك، وقيل إن الضحاك ابن لمعد إلا ابن عدنان، قال وقيل إن عدن وأبين الذين ينسب إليهم هذان البلدان كانا ابنين لعدنان، وحكاه الطبري فتزوج عرق في الأشعريين وسكن في بلادهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة. فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم فيقولون عك بن عدنان بن عبد الله عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن الغوث عيد بن الأزد بن يغوث، ويقال عك بن عدنان بن عيد عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد، ويقال الريث بدل الذيب. والصحيح ما ذكرنا من أنهم من عدنان. قال عباس بن مرداس وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطردي. وأما معد فولد له أربعة: نزار وقضاعة وقنص وإياد. وكان قضاعة بكره وبه كان يكنى. وقد قدمنا الخلاف في قضاعة، ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق وغيره، والله تعالى أعلم. وأما قنص فيقال أنهم هلكوا ولم يبق لهم بقية، إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائبا لكسرى على الحيرة كان من سلالته على قول طائفة من السلف، وقيل بل كان من حمير كما تقدم، والله تعالى أعلم. وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام وإياد ابن نزار كما قال الشاعر: وفتوى حسن وفتوى حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد. قال: وإياد ومضر شقيقان، أمهما سودة بنت عك بن عدنان، وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان، ويقال جمعة بنت عك بن عدنان. وقال ابن إسحاق: فأما أنمار فهو والد خثعم وبجيلة قبيلة جرير بن عبد الله البجلي. قال: وقد تيامنت فلحقت باليمن. قال ابن هشام: وأهل اليمن يقولون أنمار ابن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. قلت: والحديث المتقدم في ذكر سبأ يدل على هذا، والله تعالى أعلم. قالوا: وكان مضر أول من حدا، وذلك لأنه كان حسن الصوت، فسقط يوما عن بعيره فوثبت يده، فجعل يقول: وأيدياه وأيدياه، فأعنقت الإبل. لذلك قال ابن إسحاق: فولد مضر بن نزار فولد مضر بن فولد مضر بن نزار رجلين أو فولد مضر بن نزار رجلين إلياس وغيلان، وولد لإلياس مدركة وطابخة وقمعة، وأمهم خندف بنت عمران بن الحافق بن قضاعة. قال ابن إسحاق: وكان اسم مدركة عامرا، واسم طابخة عمرا، ولكن اصطاد صيدا فبينهما يطبخانه إذ نفرت الإبل، فذهب عامر في طلبها حتى أدركها، وجلس الآخر يطبخ. فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر أنت مدركه وقال لعمر أنت طابخه قال وأما قمعة فيزعم النساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس قلت والأظهر أنه منهم لا والدهم لا والدهم وأنهم من حمير كما تقدم والله تعالى أعلم. وكان اسم مدركة عامرا واسم طابخة عمرا ولكن اصطاد صيدا فبينهما يطبخانه إذ نفرت الإبل فذهب عامر في طلبها حتى أدركها وجلس الآخر إذ غرت الإبل فلما إذ غرت الإبل فلما راحا على أبيهما ذكرا له فقال لعامر أنت مدركه وقال لعمر أنت طابخه فقال لعامر أنت مدركه وقال لعمر أنت طابخه قال وأما قمعه فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن عامر بن لحي بن قمعة بن إلياس قلت والأظهر أنه منهم لا والدهم وأنهم من حمير كما تقدم والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق فولد مدركة رجلين خزيمة وهذيل وأمهما امرأة من قضاعة وولد خزيمة كنانة وأسدا وأسدة والهون وقال وولد كنانة ابن خزيمة النضر ومالكا وعبد منات وملكان قريش نسبا واشتقاقا وفضلا وهم بنو النضر بن كنانة. قال ابن إسحاق وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طابخة وسائر بنيه لامرأة أخرى وخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم النضر ومالك وملكان وأم عبد منات هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد شنوءة. قال ابن هشام النضر هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وقال ويقال فهر بن مالك هو قرشي فمن كان من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي. وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البر والزبير بن بكار ومصعب وغير واحد. قال أبو عبيد وابن عبد البر والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة الحديث الأسعد بن قيس قلت وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأبو عبيدة معمر بن المثنى وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم اختار أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجح في نسبه يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك. ثم حكى اختيار هذا القول عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان قال وإليهم المرجع في هذا الشأن. وقد قال الزبير بن بكار وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن قريشا إنما تفرقت من فهر بن مالك، والذي عليه من أدركت من نساب قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي، وإن من جاوز فهو ابن مالك بنسبه فليس من قريش. ثم نصر هذا القول نصرا عزيزا، وتحامى له بأنه ونحوه أعلم بأنساب قومهم وأحفظ لمآثرهم. وقد روى البخاري من حديث كليب بن وائل قال: قلت لربيبة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، يعني زينب، في حديث ذكره أخبرني عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أخبريني عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، ثنى الحسن بن صالح عن أبيه عن الجشيش الكندي قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقالوا: أنت منا؟ ودعوه فقال: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي ثنى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل من كندة يقال له الجشيش إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نزعم أن عبد مناف منا. فأعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك، ثم أعرض عنه ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، ولا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. أعيد: ولا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث: ألا كنت سكت من المرة الأولى؟ فأبطل ذلك قوم على لسان نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهذا غريب أيضا من هذا الوجه، والكلبي ضعيف والله تعالى أعلم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة قال ثني عقيل بن أبي طلحة، وقال عفان عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن الهيثم بن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في وفد كندة، قال عفان: لا يروني أفضلهم. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس: فوالله لا أسمع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في المناقب 2، حسن الطبراني في الكبير 3، ضعيف ابن ماجة، وبين المصنف علته. أربع حسن ابن ماجة وأحمد متابع، وهكذا رواه ابن ماجة من طرق عن حماد بن سلمة به، وهذا إسناد جيد قوي، وهو فيصل في هذه المسألة، فلا التفات إلى قول من خالفه، والله تعالى أعلم، ولله الحمد والمنة. وقد قال جرير بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: فما الأم التي ولدت قريشا بمقرفة النجار ولا عقيم، ولا وما قرم بأنجب من أبيكم، ولا خال بأكرم من تميم. قال ابن هشام: يعني أم النضر بن كنانة، وهي بروة بنت مر أخت تميم بن مر. وأما اشتقاق قريش فقيل من التقرش، وهو التجمع بعد التفرق، وذلك في زمن قصي بن كلاب، فإنهم كانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه. وقد قال الحذاف: قال حذافة بن غانم العدوي: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به، جمع الله القبائل من فهري. وقال بعضهم: كان قصي يقال له قريش، قيل من التجمع والتقرش التجمع، كما قال أبو خلدة اليشكري: إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرنا وقديمي. وقيل سميت قريش من التقرش، وهو التكسب والتجارة، حكاه ابن هشام رحمه الله تعالى. وقال الجوهري: القرش الكسب والجمع. وقال قرش يقرش، قال الفرواء: وبه سميت قريش، وهي قبيلة، وأبوهم النضر بن كنانة، فكل من كان من ولده فهو قرشي دون ولد كنانة فما فوقه. وقيل من التفتيش، وقال هشام بن الكلبي: وكان النضر وعيد قال هشام بن الكلبي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله، والتقاريش هو التفتيش. وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم بما يبلغهم بلادهم، فسموا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا. وقد قال الحارث بن حلزة في بيان أن التقرش التفتيش: أيها الناطق المقرش عنا عند عمرو، فهل له إبقاء؟ حكى ذلك الزبير بن بكار. وقيل قريش تصغير قرش، وهو دابة في البحر، قال بعض الشعراء. وقريش هي التي تسكن البحر، وبها سميت قريش قريشا. قال البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أن أبو الحسن علي بن عيسى الماليني حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسوي أن أبا كريب حدثهم: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ فقال: لدابة تكون في البحر تكون أعظم دوابه فيقال لها القرش. لا تمر بشيء من الغث والسمين إلا أكلته. قال: فأنشدني في ذلك شيئا، فأنشده شعر الجمحي إذ يقول: وقريش هي التي تسكن البحر، وبها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين، ولا تتركن لذي الجناحين ريشا.